كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريفه للدين. فلننتبه، الدين يعرف بتعريفات كثيرة، والاختلاف في العبارات فقط، والهدف واحد والمعنى واحد. يقول العلامة ابن القيم في نونيته: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. إذن دين الله الأمر والنهي، امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، والإيمان بالجزاء الذي يترتب على ذلك، الجزاء الذي هو الجنة أو النار. الجنة لمن امتثل تفضلا من الله سبحانه وتعالى، والنار لمن عصى عدلا منه تعالى. إذ لا يوجد هنا اسم ثالث، فضل وعدل. وتقدم، يقول الشارح: تقدم أن أصله، أصل الدين وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم في أي صفحة؟ في صفحة 4 وما قبله. قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا من الأشياء، جميع الموجودات يطلق عليها شيء، العاقل وغير العاقل. إذن لا يستحق العبادة شيء من الأشياء غير رب العالمين، وهذا شيء فطري ومعقول، وبالمنطق السليم لا يمكن أن يستحق العبادة إلا خالق السماوات والأرض، إلا المنعم المتفضل. أما المخلوق، كون المخلوق يعبد مخلوقا مثله، المحدث يعبد محدثا مثله، والعاجز الفقير يعبد عاجزا فقيرا مثله، هذا غير معقول حتى بالعقل السليم والفطرة السليمة. يقول الشارح رحمه الله تعالى: فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، أكبره وأصغره. أما أكبره فلا إشكال، لأن من مات على الشرك الأكبر محرم عليه الجنة، فيجب اعتقاد أنه مخلد في النار. من مات على الشرك الأكبر، يشرك بالله الشرك الأكبر، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله لجلب النفع ولدفع الضر، معتقدا أن من يدعوه يسمعه فيعطيه فيمنعه، يمنه غير الله سمعا كسمع الله، وقدرة كقدرة الله، وعلما كعلم الله، هذا هو حقيقة الشرك. من مات على هذا فهو خالد مخلد في النار. على هذا كون الشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به لا إشكال فيه. وأما الشرك الأصغر فهو من الكبائر. حكم من مات على الشرك الأصغر حكم الذي مات على كبيرة من الكبائر. الشرك الأصغر كالحلف بالله تعالى ما لم تقترن هناك أو توجد قرينة ترفعه إلى الشرك الأكبر. الأصل في الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، ذريعة من ذرائع الشرك. وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، هذه المعاني وهذه الأشياء تعتبر من الشرك الأصغر، لأن القائل هذا لم يجعل هذا الذي حلف به بمثابة رب العالمين كالمشرك بالشرك الأكبر، ولكنها ذريعة قد تقترن ويقع في قلب هذا الذي حلف بغير الله خصوصا كما هو واقع كثير من الناس معان ترفع الشرك الأصغر إلى درجة الشرك الأكبر، كان يعتقد أنه لو حلف به وحنس أو حلف به كاذبا بأن المحلوف به يضره ضرا سريا يضره بسره في نفسه وأهله وماله وفي عمره وسعادته وشقاوته، إذا اعتقد هذا الاعتقاد فهذا يصبح شركه شركا أكبر، لأنه منح المحلوف به صفات لا تليق إلا برب العالمين. يقول الشارح رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن مشاهداته وعن معلوماته لأنه عاش في تلك البيئة التي تنتشر فيها هذه الأنواع من الشرك، وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقارن الشارح بين ما وقع من المشركين قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما وقع من متأخر المسلمين من بعد انقراض القرون الثلاثة. المقارنة واضحة، إلا أننا ينبغي أن ننبه على بعض الأشياء، بعض النقاط التي تعتبر الفروق بين شرك الأولين وشرك هؤلاء المشركين المنتسبين إلى الإسلام ما وقعوا فيه. المشركون الأولون في الغالب الكثير لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، والقوم اليوم على الرغم من وقوعهم في الشرك الأكبر يؤمنون بالبعث بعد الموت، يؤمنون بالجنة والنار. والأولون المشركون الأولون أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، هؤلاء في الجملة يؤمنون. إذن وجه المقارنة إنهم يستنكرون، هؤلاء يستنكرون من يدعوهم إلى التوحيد الخالص كما استنكر المشركون الأولون. إذا دعوتهم إلى التوحيد الخالص وأنكرت عليهم الشرك استنكروا ذلك ودافعوا عن معبوداتهم التي لا يسمونها معبودات، يسمونها مشايخ وأضرحة وقبورا، يدافعون عنها دفاعا كما دافع المشركون الأولون عن اللات والعزى ومنات وهبل. هذه المقارنة واقعة، تعظيمهم لهذه المعبودات كما عظم المشركون معبوداتهم. فإذا تلوت عليهم آيات فيها التوحيد والإخلاص استنكروا، قالوا تفسرون بنا الآيات التي نزلت في المشركين الأولين. نحن لا نعتبر التاريخ المشركون الأولون أو الآخرون، العبرة بالمعاني لا بالزمن ولا بالتاريخ. من وقف موقف المشركين الأولين من معبوداتهم من أضرحتهم من قبورهم وأشجارهم وأحجارهم يعامل معاملة المشركين الأولين مع ملاحظة هذه الفروق التي أشرنا إليها، ومع ملاحظة أن بعضهم قد يعذر لجهل مطبق ولوجود الشبه المجسدة التي هي علماء السوء الذين يسخرون العوام ليخدموهم وليخضعوا لهم ويزينوا لهم الشرك ويزينوا لهم نفي الصفات وتعطيل رب العالمين. هذا الصنف من العلماء شبهة مجسدة أمام صغار طلبة العلم وأمام العوام، لذلك ينبغي أن نتريث كثيرا بالنسبة للحكم على العوام وعلى صغار طلبة العلم أنهم قد يخرجون من الملة بهذا الشرك. هذا الموقف موقف خطير جدا، يجب أن يتورع الإنسان ويتريث فينظر في أحوال الناس، قد تنطبق هذه الصفات ويخرج من الملة بعضهم وقد لا تنطبق على بعضهم فلا يخرج. مسألة تحتاج إلى دراسة وتأمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: علموا، أي علم المشركون الأولون، أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، ولذلك رفضوا أن يتلفظوا بها. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. قالوا: لا، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولما قال لأبي طالب: قل يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله، سناديد قريش جالسون عند رأسه فيقولون لا على دين عبد المطلب. فالرسول يحاول هذه المحاولة ليهتدي، والقوم يحاولون، لكن الذي سبق في علم الله وكتب أنه يموت على دين عبد المطلب ومات على ذلك. ولكن أرحم الراحمين لم يضيع كل التضييع ما قام به ذلك الرجل تجاه نبيه عليه الصلاة والسلام، عندما آزره ودافع عنه مدافعة مستميت حتى بلغ رسالته، عندما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي؟ قيد الله له أبا طالب وهو كافر، دافع عنه والناس يحترمونه حتى بلغ رسالة ربي. لذلك قدر الله له هذا المعنى وشكر له هذا الموقف مع كفره، خفف عنه العذاب، فقبل فيه شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، شفاعة تخفيف لا شفاعة خروج من النار، إذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار، لكن نفعته شفاعته عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب، أخرجه من قعر النار إلى ضحضاح من النار يلبس عليه يغلي دماغه منهما، وهو من أخف أهل النار، لكنه يرى نفسه أنه من أشد أهل النار. هكذا التوحيد، عدم التوحيد وعدم الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، هذا مآله. معرفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما جاء به لا تكفي المعرفة، الإيمان أمر زائد على المعرفة. لذلك لما عرف جهم بن صفوان الإيمان بالمعرفة والكفر بالجهل، قيل إنه حكم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعر، لأنه من أجهل الناس برب العالمين، فإذا هو كافر لكونه جاهل. ليس الكفر مجرد الجهل ولا الإيمان مجرد المعرفة، الإيمان أمر زائد على المعرفة، التصديق بالقلب تصديقا تشهد له أعمال الجوارح وقول اللسان، هذا هو الإيمان. هذا الذي فات أبا طالب، وهو قد عرف كما عرفنا غير مرة من أبياته، عرف صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأن دينه هو الحق، حيث يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. موقف مثير ومثير جدا، لذلك ينبغي أن يلجأ العبد دائما إلى الله سبحانه وتعالى بطلب التوفيق، لا يغتر بمعرفته وعلمه، العلم والمعرفة لا يجدي ذلك شيئا إلا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وبعد، علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة، لأن القوم الذين وقعوا في الشرك أخيرا الذي أوقعهم عدم معرفتهم لمعنى لا إله إلا الله، حتى علماؤهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، فسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية حق يستدل به على توحيد العبادة، فهو توحيد عقلي فطري، توحيد الربوبية لم يجهله حتى أبو جهل. لذلك علماء هذا الصنف جهلوا ما لم يجهله أبو جهل نفسه، هذا معنى كلام الشيخ. فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، لذلك عادوها فرفضوا التلفظ بها، من أكثر متأخري هذه الأمة، ولا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية أي معرفة في بعض الأحكام وعلم الكلام. إذا تحدث بعضهم في الأحكام الفقهية وفي علم الكلام حسبته عالما، فإذا جئت تناقشه في توحيد العبادة وجدته جاهلا تماما. لذلك كان شيخ الإسلام في مناظراته الكثيرة عندما يناظر علماء الأشاعرة وفقاهرهم يقول لهم: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. علماء كبار يحكم عليهم بأنهم جهال، كثرة الاطلاع والمؤلفات لم تجعلهم علماء، ولكنهم أهل الكلام وليسوا بعلماء. لشيخ الإسلام مواقف، مواقف يمتاز بها على غيره من الدعاء، خالطهم وناظرهم وداخلهم وأفهمهم وأدرك ما لديهم من الجهل. لذلك كثيرا ما يعذرهم، وكثير من الدعاة يتشددون في مسألة العذر لعدم إدراكهم هذه الحقائق، والرجل أدرك حقائق يجهلها كثير من الدعاء، لذلك يميل دائما إلى أن يعذر أمثال هؤلاء بجهلهم، يعتبرهم جهال فيعذرهم لأنهم لم يتبين لهم الهدى. والله المستعان. فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه للناس. يا ليتهم وقعوا فسكتوا، لكن زينوا للناس بالتفسير الخاطئ، بأن فسروا لا إله إلا الله بأنه لا مخترع إلا الله، لا قادر إلا الله، لا خالق إلا الله. هذا تحريف بمعنى إله. إله هو المألوه المعبود. وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه. جعل علماء المعتزلة التوحيد معناه نفي الصفات، نفي الصفات والتوحيد، وعند الأشاعرة إثبات بعض الصفات وتأويل البعض الآخر هو التوحيد في باب الأسماء والصفات، والاعتماد في كل ذلك على الأدلة العقلية ورفض الأدلة النقلية بدعوى أنها ظنية. الأدلة النقلية من الكتاب والسنة عندهم ظنية لا تفيد اليقين، العمدة على الدليل العقلي والدليل النقلي يذكر للاستئناس به والاعتضاد به لا للاعتماد عليه. مما يؤسف ان الاشاعره الذين يرفعون علم اهل السنه والجماعه يشاركون المعتزله في هذه القاعده اي في الاعتماد على الادله العقليه دون النقليه. حتى الصفات التي اثبتوها لم يثبتوها بالادله النقليه ولكن اثبتوها بالادله العقليه. مع ذلك اعترف لهم شيخ الاسلام في غير موضع في كتبه بانهم من اقرب علماء الكلام الى منهج اهل السنه والجماعه. الا ان هذا الاعتراف ازعج بعض الاشاعره لانهم كانوا يتوقعون ان يقال انهم اهل السنه والجماعه او من اهل السنه والجماعه على الاقل، وليس الامر كذلك. شهد لهم من هو اخبر بهم واعلم بهم وهو شيخ الاسلام، لان اكثر كتبه المؤلفه كلها مناقشه لهم وردود عليهم. عرف القوم وانصف معهم وشهد لهم انهم اقرب، وفعلا هم اقرب. لكن لو ناقشت في بعض الصفات لوجدت هذا القرب فيه نظر، إذ إنهم يشاركون المعتزلة في صفة الكلام. الكلام اللفظي العربي المقروء المكتوب المحفوظ ليس بكلام الله عند المعتزلة ولا عند الأشاعرة، إذن اتفقوا. ما الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه الصفة؟ إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. هذا ما قاله الإيجي في مواقفه، المواقف موجودة عندكم في المكتبات. يقول الفرق بيننا وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات، أي بعد أن اتفقوا على القول بأن الكلام اللفظي مخلوق. وأنتم تعلمون السلف أجمع على تكفير من قال بخلق القرآن، والأشاعرة في زعمهم استعملوا دبلوماسية لكن ما تخارجهم. قالوا لا ينبغي أن يعلن في كل مقام بأن القرآن مخلوق أمام الجمهور، لا، ولكن يهمس الأستاذ في آذان الطلاب بأنه مخلوق من باب بيان الواقع. لكن لكونه يدل على الكلام النفسي الحقيقي القائم بذات الله تعالى الذي ليس بحرف ولا صوت ينبغي أن يحترم. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ القرآن عند الأشاعرة محترم لغيره لا محترم لذاته، ليس محترما لذاته ولكنه محترم لغيره لدلالته على الكلام النفسي الحقيقي. إذن الفرق بينهم وبين المعتزلة كما قال الإيجي، وهذه شهادة من أهلهم، إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. أين القرب؟ وتعالى إلى صفة العلو. أنكروا صفة العلو إنكارا وشددوا الإنكار في ذلك حتى أنكروا الإشارة الحسية، ويكادون أن يكفرون من يشير ويعتقد بأنه في العلو، وإن أشار غير معتقد أنه في العلو فيفسقون. أين القرب في هاتين الصفتين وهم بعيدون كل البعد عن منهج السلف؟ وفيما عدا ذلك إثباتهم لبعض الصفات بالأدلة العقلية كالسمع والبصر والقدرة والعلم والحياة، هل في هذا وافقوا في الجملة أهل السنة والجماعة؟ أرجو أن يكون فيكم من درس هذا المذهب، وإذا كان في نفسه شيء فليناقش ولو بعد الدرس. لا يترك في نفسه حجاجة أو توقفا. يقول الشارح رحمه الله تعالى هكذا عندما يتحدث الشارح عن هؤلاء المعرفة لأنه عاشرهم وعاش بينهم ودرس على كثير من علمائهم فوقعوا في نفيه أيضا وسنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. الكتب التي يشير إليها الشيخ موجودة عندكم الآن في المكتبات، جوهرة التوحيد وعليه فتح المريد للبيجوري موجود، العقيدة السنوسية عليها حاشية البيجوري أيضا وحاشية الدسوقي والهدهدي، هذه الكتب موجودة بعضها اطلعوا عليها بالنسبة للطلاب الناضجين على المواصفات التي اتفقنا عليها بالنسبة للرجوع إلى هذه الكتب. نحن اتفقنا على مواصفات لا تنسوها، لا ندعو جميع الطلاب على الاطلاع على هذه الكتب ولكن ندعو صنفا معينا من طلاب العلم. يقول الشارح رحمه الله وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، وسمي ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة، وسميت عقيدة أهل السنة والجماعة تجسيما وتشبيها وتمثيلا. المثبتون لصفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة أطلقوا عليهم إنهم مشبهة ومجسمة وممثلة. من الموحدون المثبتون؟ هم. هكذا صار الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فتمام الحديث فطوبى للغرباء. وفي تمام هذا الحديث في بعض الروايات وهو يأخذ يأرز بين المسجدين، الإسلام أخيرا يأخذ يأرز بين المسجدين، وفي الحديث المشهور إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وفي لفظ إلى الحجاج، والتعبير هنا كما تأرز الحية في جحرها، في له مغزى كبير. الحية إذا خافت فدخلت تستقر في جحرها ولا تخرج خوفا من الخطر. وفي آخر الوقت الإسلام يحاط به الخطر فيضطهد فيلجأ إلى الحرمين إلى الحجاج إلى هذه المنطقة فيستقر فيثبت هناك، ومن يريده يأتي إليه. أليس هذا هو الواقع؟ قد وقع بالفعل. لمن يدرك الحقائق مصداق هذا الحديث وقع بالفعل. اللهم استعان. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وقد قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة، فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحججه وداع إليه على بصيرة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة إلى آخر الحديث. هذا الحديث من حيث الصحة صح وثبت، ولكن الاستشكال كما قلنا في الدرس الماضي من ناحيتين: الناحية الأولى سوء الفهم، أو الناحية الأولى عرض هذا الحديث وأمثاله على العقول حتى رفض بعض الناس بدعوى إنه يخالف المعقول الصحيح. قول الأمة افترقت هذه الفرق كلها وكلها في النار ليس بمعقول، إذن هذا الحديث مردود عقلا عند من؟ عند العقلانيين الذين لا يقبلون الأحاديث إلا بعد عرضها على عقولهم. لو توسعنا في الكلام في العقلانيين ربما شوش عليكم، فلنختصر لعلكم تدرسون فتدركون فيما بعد. هذه شبهة، وهذه شبهة واهية، إذ لو فتح هذا الباب لردت أحاديث صحة في الصحيحين وغيرهما، وفعلا ردت الأحاديث التي تتعلق بالمغيبات أكثرها مردودة عندهم، وفي مقدمة ذلك حديث المسيح الدجال مردود عند العقلانيين. أين هم الآن؟ مقرهم في الولايات المتحدة. الغريب في هذه الآونة الأخيرة كل المنحرفين يلجؤون إما إلى إنجلترا أو إلى الولايات المتحدة أي إلى دول الكفر. كل المنحرفين ابحثوا عن رؤسائهم أين هم، كلهم في الخارج، هناك يبثون سمومهم. الشبهة الثانية: بعض طلاب العلم المنتسبون إلى الدعوة والإصلاح أساءوا فهم هذا الحديث، ولما أساءوا فهمه أساءوا الظن بدعاة الحق وبعلمائهم وشيوخهم. قالوا: هؤلاء يكفرون جميع المسلمين إلا أنفسهم. قالوا: قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، فهموا من هذا أن هذه الفرق كلها كافرة إلا واحدة، وهذا فهم سيء، هذا من نصوص الوعيد. نصوص الوعيد ينبغي أن تفهم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف تفهمون هذه النصوص؟ يجب أن تفهموا فهما صحيح. نصوص الوعيد تبقى كما جاءت، لكن هل الله سبحانه وتعالى ينفذ الوعيد كما أوعد، كما ينفذ الوعد؟ هذا الذي فاتهم. الوعد ينفذ، إن الله لا يخلف الميعاد، ولكن الوعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ. تنفيذ الوعيد ليس بكرم، تنفيذ الوعد هو الكرم. الوعيد حتى الإنسان البشر إذا أوعدت إنسانا بضرب أو بأي أذى، ثم أيهما الأكرم والأحسن والأولى، تنفذ أو لا تنفذ؟ عدم التنفيذ. مع المقدرة، خصوصا إذا عفوت مع المقدرة. هذا ينبغي أن تحفظ نصوص الوعيد هكذا، تمر كما جاءت، مع اعتقاد أن هذه الفرق الكثيرة التي حكم عليها أنها في النار منها ما يصل إلى درجة الكفر، فدخولها النار نار الكفار خالدين مخلدين، ومنهم من دون ذلك، هؤلاء حكمهم حكم أصحاب الكبائر، وهم معرضون بهذا الوعيد، ولكن طالما بقي لديهم شيء من الإيمان فهم تحت، يفوض أمرهم إلى الله. سيأتي هذا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بالتفصيل، سوف يفصل الشيخ هناك. وهذا الحديث نعم إلى آخره، وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد القرون الثلاثة، وقع بالفعل ومستمر في الوقوع، فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، دين توحيد العبادة عم الجهل. كذلك بعد مهنة الإمام أحمد رحمه الله جهلت الناس منهج السلف في باب الأسماء والصفات، جهل تماما، كما أخبر بذلك كثير من المؤرخين كالمكريزي، حتى تفرق أصحابه في أنحاء الدنيا فجهل هذا المنهج. في أثناء ذلك انتشر التعطيل، وانتشر نفي الصفات، وانتشر الشرك والإلحاد، يعني فيما بين القرن الثالث إلى القرن السابع كانت فترة مظلمة مهلكة مرت على المسلمين، إلى أن قيد الله كما ذكرنا في الليلة الماضية المجدد الثاني الإمام ابن تيمية، جدد تجديدا عاما، وإذ أن ذلك التجديد والذي قبله أيضا لم يستفد منهما الفائدة الملموسة إلا في عهد هذا التجديد الثالث، إذ طبعت كتبهم وإنتاجهم انتشر، وانتفع طلاب العلم من الداخل والخارج بكتب ابن تيمية وردود الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة وكتاب السنة. بعد أن طبعت هذه الكتب فصححت وانتشرت بين الناس، هذا من آثار التجديد الثالث. هكذا تربط التجديدات بعضها ببعض لتعلم بأن الله سبحانه وتعالى محافظ على دينه، لا يضيع دينه، الدين يبقى، والمتمسكون بالدين يبقون منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أصله ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، إلا يعبد بالأمور المبتدعة، وقد ترك هذا، تركه كثير من الناس وجهلوا، وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع. لكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحججه كالذين أشرنا إليهم من المجددين، وداع إليه على بصيرة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وله الحمد والشكر على ذلك. فنحن هؤلاء في هذه المنطقة نعيش آثار تلك التجديدات التي تجسدت في التجديد الثالث، بل استفاد العالم كله من هذا التجديد بعد أن عودي عداء عالميا وحكم على أهله بالكفر دون تردد، ولكن الله ثبتهم فرجع الذين كانوا أمس حكموا عليهم بالكفر أصدقاء وأصحاب التوحيد، فيطلبون كتب المجددين اليوم. فنحن نعجز من تأمين هذه الرسائل اليوم لكثير من الدعاة في الخارج. تأتينا طلبات تذكر أنهم ينقلون بالقلم الأصول الثلاثة في المدارس الأهلية الإسلامية التي أنشأها خريج الجامعة الإسلامية في الأقصى، يشكون هذه الشكوى. وفي تلك المناطق أذكر في السبعينات لو وقع كتاب عليه اسم محمد بن عبد الوهاب لحرك بالنار حالا. فاليوم تطلب هذه الكتب. هكذا الحق ينتصر يعلو ولا يعلى عليه، وعلى شبابنا أن يدركوا هذه الحقائق ويدرسوا بنية الدعوة والإصلاح، لا بنية أنهم يتخرجون موظفين، لكن بنية الإصلاح لتثابوا على طلب العلم. بعد ذلك ما كتب لكم لابد منه، تبقون موظفين، تذهبون دعاة مصلحين، هذا شيء مفروغ منه عند الله، لكن أنتم حسنوا نيتكم من الآن. فلتعلموا أن صاحب هذا الكتاب كما قلت غير مرة فأكرر طالب عالي خرج من نجد حاجا، فحج فجاء إلى المدينة فعكف على الدروس هنا فتعلم في هذا المسجد، تخرج من هذا المسجد وشيوخه معروفون. أدعو شبابنا إلى دراسة ترجمته وتطورات حاله، وبعد أن خرج من المدينة أين ذهب وكيف بدأ دعوته قبل أن يعود إلى بلده. فلما عاد ماذا فعل؟ بدأ بالهجوم والتهيج بالعرض، عرضا معقولا متواضعا، يطلب من أولئك الأمراء الذين يحكمون بالطواغيت بسلومهم، يطلب منهم أن يؤازروه ليصحح الأحكام ويطهر العقيدة والأخلاق. في أول عرض قبل في الحريملة، إلا أنه أخرج في ظروف صعبة، فقبل مرة ثانية في العيينة، ولكن الله أراد. الذي يظهر أحيانا أشياء ظاهرها شر فتكون خيرا. طلبت منه امرأة بعد أن تأثرت بدعوته أن يقيم عليها حد الزنا فأقام. فهذا الحادث حرك أمراء المنطقة كلها، فطالبوا صاحب العيينة أن يخرج هذا المطوع، فأخرجه مكرها، مكره أخاك لا بطل، ولكن الناقة لم تصل إلى مبركها، دعوها فإنها مأمورة تنطلق من قبى، فأين بركت؟ هنا. فتلك الناقة انطلقت حتى بركت في الدرعية هناك. هكذا تقدير رب العالمين، ليس بنبي إنسان عادي مثلنا، ولكنه وفق في كيفية العرض وكيف بدأ في الدعوة. نريد من شبابنا أن يتعلموا ويتفقهوا ثم يبدأوا بالدعوة بهذا الأسلوب، متواضعين مستعينين بالله، لا يظهروا أمام الحكام إذا رجعوا إلى بلادهم بمظهر المنافس كما وقع لكثير من الذين يدعون الدعوة والإصلاح، ينافسون الحكام. فالإنسان إذا أدرك منك أنك تنافسه على كرسي تريد أن تطيحه وأنت تجلس على الكرسي، من الذي يقبل؟ هذا ما وقع.